بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويبين لهم كل ما يحتاجون إليه وكل ما أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه، وقد بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة غاية النصح ودلهم على كل خير وحذرهم من كل شر، وهيئ الله عز وجل له أصحابا تلقوا الكتاب والسنة منه وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الصلة بين الناس وبين رسول الله، وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس. وقد تلقوا ما جاء به نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وحفظوه وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في بيان فضلهم ونبلهم وتقدمهم على غيرهم، وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فأوجدهم في زمانه وقاموا بالذب عنه والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة منه وإبلاغها للناس. بل إن الله عز وجل نوه بذكرهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد زمانهم. الله عز وجل ذكرهم وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل، وجاء ذلك مبينا في حديث الرسول في القرآن الكريم في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذه صفتهم في التوراة، هذا الذي مر من هذه الصفات هي صفتهم، مثلهم يعني صفتهم. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الصحابة الكرام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذكرهم في الكتب السابقة وأثنى الله عليهم قبل أن يأتي زمانهم وأن يوجدوا وأن يأتي زمانهم، أثنى عليهم قبل ذلك في هذه الكتب في هذه الآية الكريمة. ومعلوم أن ما جاء في كتاب ربنا من أخبار تضاف إلى التوراة والإنجيل فإنه يعتقد بأنها موجودة في التوراة والإنجيل المنزلة التي نزلها الله على التوراة الذي نزلها على موسى والإنجيل الذي نزله على عيسى. والكتب التي بأيدي اليهود النصارى الآن لا يوجد فيها ذكر الصحابة والثناء عليهم هذا الذي جاء في القرآن، ولكن لا شك أن أن أن أن ما أخبر به أن ما جاء في القرآن من أخبارهم وأن ذلك في التوراة والإنجيل يعتقد بأن هذا حق وأنه قد حصل وإن لم يوجد في الكتب الموجودة في أيدي النصارى. لأن الكتب الموجودة حصل لها التبديل والتعريف والتغيير. وأما المنزل أو التوراة المنزلة والإنجيل المنزل ففيهما هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. إذن هذا الثناء عليهم وأن الله ذكرهم قبل أن يوجد زمانهم وأن الله اختار لنبيه أصحاب، هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم وهذا نبلهم، يدلنا هذا كله على فضلهم وعلى عظيم شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الكفار يغاضون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يغاضون بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فقال منهم، ومعنى ذلك أن هذا الوعد وهذا الفضل إنما هو لهم وأنه حاصل لهم، وليس المقصود من ذلك أن أن أن أن أن بعضهم حصل له هذا وبعضهم لم يحصل، بل كله حاصل، ومن لبيان الجنس وليس للتبعيض، ومن لبيان الجنس أي للصحابة، لأنه لو لم تأتي كلمة منهم لصار هذا وعد لكل مؤمن. لو قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا الصالحات مغفرة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة عظيمة، معنى كل مؤمن داخل في هذا ولا يخص الصحابة، لكن لما قال منهم عرف أن هذا حكم يخصهم وأن من لبيان الجنس وليس التبعيض. التبعيض معناه أن بعضهم موعود وبعضهم ما وعد، وبيان الجنس معناه أنهم كلهم موعودين، أنهم كلهم موعودون بهذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. يوضح ذلك وهذا، ومن هنا جاءت لبيان الجنس في هؤلاء الأخيار، وقد جاءت من لبيان الجنس في حق أشرار وهم النصارى الذين قال الله فيهم في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليمسن الكفر منهم. المقصود ذلك الجنس، لأنه لا يمكن ولا يعقل أن بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أنهم سالمون، بل كلهم هالكون وكلهم كفار وكلهم من أهل النار إذا ماتوا على ذلك، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أعلن كفرهم وأنهم جعلوا لله شركاء في العبادة، ثم قال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، يعني من هؤلاء، لكن معنى ذلك لبين الجنس، مو معنى لا يعقل أن بعض الذين قالوا الله ثالث ثلاثة يكون من الجنة وأنهم يسلمون، بل كل الذين قالوا ثالث إن الله ثالث ثلاثة هم كفار، ومن مات منهم على ذلك يكون من المخلدين في النار. واليهود النصارى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الجن والإنس كلهم مطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كلهم مطالبون، ومن لم يدخل في دينه فإنه ليس أمامه إلا النار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن كلمة منهم في وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هي لبيان الجنس، أي كلهم موعودون. يوضح ذلك أن الله عز وجل لما ذكر الصحابة الذين قبل الفتح والذين بعده قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال وكلا وعد الله الحسنى, كلا وعد الله الحسنى, والحسنى هي الجنة. والله تعالى يقول للذين أحسن حسنى وزيادة, وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله التي هي أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. التي فإذا قول منهم هذه لا تعني أن بعضهم يكون له أجر وبعضهم يكون عليه عذاب وليس له أجر, بل كلهم موعودين بهذا الأجر العظيم. وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب عند بيان معاني من, عند بيان معاني من وأنها تأتي لبيان الجنس, ثم ذكر عن ابن الأنباري أنه قال إن جماعة من الزنادقة يقولون إنها للتبعيض, يعني يريدون أن يخرجوا بعض الصحابة من هذا الوعد, فقال إنهم زنادقة, وأن هذا الذي قاله هذا قالوا هذا القول إنهم زنادقة, لأنهم يريدون أن يخرجوا بعض الصحابة من أن يكون لهم وعد, يعني هذا الوعد. إذن من هنا لبيان الجنس وهي في الأخيار هنا, وأما آية المائدة اللي هي في حق اليهود النصارى الذين قالوا الله ثلاثة فإنها في حق الأشرار, يعني هذه من لبيان الجنس في حق الأخيار, وتلك لبيان الجنس في حق الأشرار الذين هم النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذا يبين لنا عظيم منزلة هؤلاء الصحب الكرام, وأن الله عز وجل أشاد بذكرهم وأثنى عليهم, وأن أهل الكتب السابقة يعرفون هذه الصفات يعني في كتبهم المنزلة, أما كتبهم المبدلة الموجودة بأيديهم الآن فإنه لا وجود لهذا الذي ذكره الله في القرآن عن صفاتهم في التوراة والإنجيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الآية الكريمة هي كما عرفنا هي في بيان فضل الصحابة عموما, وأن الله أشاد بذكرهم في التوراة والإنجيل, وأنهم جميعا وعدوا بالمغفرة والأجر العظيم. وبالمناسبة هذه الآية اشتملت على حروف الهجاء 28, حروف الهجاء 28 كلها موجودة في هذه الآية, كلها موجودة في هذه الآية. وفي آية أخرى في سورة المائدة ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا أيضا هذه فيها حروف الهجاء 28, وقد ذكر ذلك يعني بعض أهل العلم من المتقدمين, وذكره النووي يعني في بعض كتبه, وأن هاتين الآيتين اشتملتا على حروف الهجاء 28, اشتملتا على حروف الهجاء 28. إذن هذه الآية كلها من أولها إلى آخرها في بيان فضل الصحابة وأوصافهم بالتوراة والإنجيل ووعدهم, وأن الله يغيظهم الكفار, وأن الله يغيظهم الكفار. ومما جاء في القرآن من فضلهم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آيات ثلاث متوالية، الأولى في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار، سليم القلب لهم، نظيف اللسان في حقهم، لا يذكرهم إلا بالجميل، وليس في قلبه حقد أو غل على أحد منهم، بل قلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة، ليس فيها قدر ولا وسخ، لا في القلوب ولا في الألسنة، وإنما فيها الطهر والسلامة والثناء الجميل لهؤلاء الصفوة المختارة الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأن خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى ذكر الله تعالى فيها المهاجرين ووصفهم بالهجرة والنصرة، بالهجرة والنصرة، قال الذين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ثم قال في الآخر وينصرون الله ورسوله. ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم ما عندهم ما عند الأنصار وزيادة، عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة، وعندهم زيادة الهجرة. والآية الكريمة في حق المهاجرين ذكرت وصفهم بهذين الوصفين، الهجرة والنصرة. إذن هم أفضل من الأنصار، لأن النصرة اللي عند الأنصار عندهم، وعندهم شيء ما هو عند الأنصار وهو الهجرة، فصاروا أفضل منهم. ثم ذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يعني سكان المدينة والذين هم مستقرون في المدينة وأهل المدينة قبل أن يأتيهم المهاجرون، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون أن الصحابة يأتون، أصحاب الرسول يأتون من مكة إلى مدينة ويكونون معهم لينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا معه، ويحبون من ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم شيئا مما أوتيه المهاجرون من الفضل، بل هم معترفون بفضلهم وبسابقتهم وبجمعهم بين الهجرة والنصرة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون. ثم قال ومن يوق شح نفسه، والذين تبوأوا الدار والإيمان قد يحبون حاجة موته، ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا رضي الله عنهم الأنصار لما جاء المهاجرون الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني كل واحد من المهاجرين يصير له أخ من الأنصار، يعني حتى يتصل به وحتى يعني يؤويه ويسكنه ويعني يساعده حتى يستقر أمرهم ويكون لهم مساكن، لأنهم جاءوا ما عندهم مساكن. فآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين كل واحد من المهاجرين، يؤخي بينه بين واحد من الأنصار فيكون عنده. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويعني صحابي سعد بن الربيع آخى بينه وبينه وقال له إنه يريد أن يعطيه نصف ماله، وأن عنده زوجتين يعني بيطلق واحدة يعني حتى يأخذها عبد الرحمن، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فصار يبيع ويشتري حتى حصل بالبيع والشراء، وبعد ذلك تزوج، حصل يعني فائدة وتزوج. فالحاصل أن المهاجرين، أن الأنصار رضي الله عنهم يؤثرون الأنصار على المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان هم فيهم خصاصة وضيق فإنهم يقدمون المهاجرين عليهم، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وارضاهم. ثم إن الله عز وجل ذكر من الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار، وهم السائرون على نهجهم الذين جمعوا بين سلامة القلوب وسلامة الألسنة، بين نظافة القلوب ونظافة الألسنة. فالقلوب نظيفة من الغل والحقد والغيظ، والألسنة نظيفة من ذكر الصحابة وذمهم وعيبهم. ولهذا قال الله، جمع الله عز وجل في الآية الكريمة بين نظافة القلوب ونظافة الألسنة. أما نظافة القلوب فهي في قوله والذين جاءوا، نظافة الألسنة في يعني في قوله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، لأن ألسنتهم نظيفة ما يذكرونهم بسوء بل يسألون الله لهم المغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، هذا يدل على ماذا؟ على نظافة الألسنة وعلى سلامة الألسنة في حق الصحابة. ويدل على نظافة القلوب كونهم يسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، يعني هذا نظافة الألسنة ونظافة القلوب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل السلامة والاستقامة ثلاث أصناف لا رابع لها: الصنف الأول المهاجرين، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، يحبون المهاجرين والأنصار ويدعون لهم فألسنتهم نظيفة ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم حقد وغيظ يعني لهم. فهذا كله يبين لنا أن أهل السلامة والاستقامة ثلاث أصناف: المهاجرون والأنصار والذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، قلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة الخير وعلامة السعادة أن يكون قلب المسلم نظيفا وسليما في حق الصحابة، وأن يكون قلبه نظيفا سليما لا يكون فيه شيء من الغل والحقد والغيظ، بل مملوء بالحب، والألسنة يعني تتحرك بذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم رضي الله عنهم وارضاه. كيف لا يكون كذلك ونحن ما عرفنا حقا ولا هدى إلا عن طريقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بيننا وبينه من حين زمن التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحق الذي عندهم كله جاء عن طريق الصحابة. الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة والأنصار أخذوا عن التابعين، وأتباع التابعين أخذوا عن الصحابة، وهكذا. إذن الأصل هو الصحابة، لأنهم الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا منه الكتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله يدلنا على عظيم فضلهم وعلى نبلهم، وأن من حسن حظ أي إنسان أن يكون سليم القلب وسليم اللسان في حق هؤلاء الصحابة الكرام، وأن من يوسخ لسانه ويوسخ قلبه في الحقد والغل والسب والشتم فإن هذا إنما يجني على نفسه، إنما هذا يجني على نفسه ويلحق ضرر بنفسه ولا يضر الصحابة شيئا، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا حصل من أحد أنه ذمهم أو سبهم فإنهم يأخذون من أجوره، يأخذون من أجوره إذا كان له أجور، كما جاء في حديث المفلس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. يعني كأنهم فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا، ومفلس الدنيا هو اللي ما عنده درهم ولا متاع. ويقال للعمل التي دون الدرهم يقال لها فلوس، يقال لها فلوس لأنها من غير الفضة. والمفلس هو الذي ما عنده إلا فلوس التي هي القروش، الآن يسمونها قروش، لأنها يعني دون أدنى شيء من العملة، وأدنى شيء هو الدرهم، والفلوس هي أجزاء من الدرهم ولكنها من حديد ومن نوع آخر. ولهذا يقول الشاعر لقد هزلت، يصف ناقة هزيلة، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها الكلوة ظهرت من شدة الضمور، وحتى سامها كل مفلس، يعني معناها انها رخيصة، اللي ما عندهم الا قروش يروحون يشترونه، يعني قيمتها نازلة. المفلسين اللي ما عندهم الا فلوس اللي هي اقل من الدرهم يتقدمون لشرائها لشدة هزالها. ف يعني ولهذا الصحابة قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، من لا درهم عنده ولا متاع هذا المفلس، لأنه لما سألهم عن المفلس ظنوا أن يسأل عن مفلس الدنيا، فقالوا المفلس من يأتي يوم من لا درهم ولا، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بأنه يريد المفلس حقا، وهو مفلس الآخرة، مفلس الآخرة. نعم الذي ليس عنده ولا درهم متاع مفلس، لكنه مفلس دنيا، ولكن أشد إفلاسا منه مفلس الآخرة. من هو مفلس الآخرة؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. وأعظم المفلسين وأشدهم إفلاسا من حيث الكلام والسب والشتم من كان إفلاسه مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يذمهم ويتكلم فيهم ويقدح فيهم، هذا أعظم إفلاسا، لأنه يعني قدحه إنما هو بالواسطة الذين عرف عن طريقهم الكتاب والسنة، الذين عرف عن طريقهم الكتاب والسنة. وكما يقولون القدح في الناقل قدح في المنقول، يعني من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيتم مع أحد ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني هذه النتيجة، القدح في الناقل القدح في المنقول، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قال ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هكذا قال أبو زرعة الرازي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، من علماء القرن الثالث الهجري من المحدثين، ويعني وهو من شيوخ مسلم ابن الحجاج، هو الذي قال هذا الكلام. وقد ذكر ذلك عنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ذكره بإسناده إليه، ذكر ذلك بإسناده إليه أنه قال هذا الكلام العظيم، الكلام الذي يدل على خطورة النيل من الصحابة والكلام في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين وصل إلينا الكتاب والسنة يتكلم فيهم أحد. هذا والله الخذلان، وهذا والله الضياع والهلاك والتلف، وهذا هو الإفلاس الذي ليس وراءه إفلاس. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الآيات الثلاث تبين أصناف الناس الثلاثة الناجون أهل النجاة والسعادة، هؤلاء الثلاثة المهاجرون والأنصار، وكل من جاء بين المهاجر والأنصار على طريقة المهاجر والأنصار، سليم اللسان في حقهم سليم القلب في حقهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قالوا أولئك هم الصادقون. والله عز وجل لما ذكر في سورة التوبة في آخرها لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، ثم ذكر الثلاثة الذين خلفوا، قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن ذكر الصحابة الذين كانوا مع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وبعد ما ذكر ذلك قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا في الآية اللي معنا قال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن من يعني ذلك كما ذكرت آية الحديد التي فيها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكر أنهم متفاوتون وأنهم متفاضلون وأنهم ليسوا على درجة واحدة، ولكن الكل وعد بالحسنى، الكل وعد بالحسنى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث في بيان فضلهم وتميزهم على غيرهم، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني اللي هم الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذه ثلاث قرون هي القرون المفضلة التي هي متصلة بالنبوة بزمن النبوة وقريب من زمن النبوة، والتفاوت بينهم بالقرب من ذلك الزمن. فالصحابة هم المقدمون على غيرهم، ثم يليهم التابعين تابعون الذين هم بعدهم، ثم يليهم أتباع التابعين. هذه ثلاثة قرون، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين الذين يعني هم خير يعني خير هذه الأمة على هذا الترتيب. هكذا جاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم خير الناس، يعني القرن الذي نبعث فيهم والقرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه. وجاء في الحديث المتفق عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي على الناس زمان، هذا أخبار عن عمر المستقبل، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم صحابي، فيكم أحد من الصحابة، فيقول نعم فيفتح لهم، يعني ينصرهم الله عز وجل لأن فيهم خيار الذين هم أصحاب الرسول أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتشون فيجدون فيهم فيفتح لهم، لكن يكون وجوده يعني أن الله تعالى يفتح لهم بكونه موجود فيهم، يعني هؤلاء الخيار الذين هم خير الناس وأفضل الناس. ولهذا جاء يعني بعض ما ذكر في بعض الأحاديث أن يعني في الشام أن رجلا قدم الشام قال هل لك هل لك إلى أن تلقى واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه؟ قال غنيمة، يعني فرح، يعني كونه يشوف واحد من الصحابة هذه غنيمة. يعني ذكر لما قال هل لك يعني في أن تلقى فلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غنيمة، يعني فرح بهذا بهذا بهذا الشيء، واعتبره غنيمة وأنها غنيمة عظيمة كونه يعني يرى أحدا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين؟ قالوا نعم، فيفتح لهم. يعني إذن الصحابة عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وآذانهم سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مثل ما يقوله بعد بعض الدجالين في آخر الزمان يقول الرسول يطلع من قبره يصافحهم، يطلع من قبره يصافحهم. إيش الكلام هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينشق عنه قبره يوم القيامة، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر. إذا نفخ في الصور نفخة ثانية، أول قبر ينفتح قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرج منه، وهو لا يخرج من قبره إلا يوم البعث النشور، ما يخرج للدجالين صافحهم. والصحابة رضي الله عنهم ما خرج لهم، وقد حصل بينهم خلاف وما طلع يفصل بينهم، لكن هذا من البلاء الذي سلم منه السلف وابتلي به بعض الخلف، سلم منه السلف وابتلي به بعض الخلف اللي قالوا أنه أن فلان الفلاني الولي أن خرج الرسول وصافحه، مد يده وصافحه. إيش الكلام هذا؟ هذا يعني من يصدق مثل هذا الكلام؟ من يصدق مثل هذا الكلام؟ أي العقول اللي صدق هذا الكلام؟ هذا دجل، هذا من الدجل. الصحابة رضي الله عنهم عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وآذانهم سمعت صوته صلى الله عليه وسلم. أما التابعون فما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا العيون التي رأته، اللي هي عيون الصحابة. ولهذا كان لهم هذا الفضل بعد الصحابة، لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأوا العيون التي رأته، وهي عيون الصحابة، فصاروا يلونهم في الدرجة. ثم قال ويأتي، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيكم أحد يعني أدرك التابعين الذين هم أدركوا الصحابة، هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. هذه القرون الثلاثة هذه هي اللي جاءت في الحديث خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين، لأن ذكر ثلاثة أصناف: صنف رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنف رأوا الصحابة، وصنف رأوا التابعين، وصنف رأوا التابعين. فإذا هذا الحديث الذي فيه يأتي على الناس زمان هو مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة في الأول ثم التابعون ثم أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن من توفيق الله عز وجل للمسلم أن يكون قلبه مملوءا بحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سليم القلب واللسان في حقهم. الطحاوي رحمه الله يعني صاحب العقيدة عقيدة السنة والجماعة ماذا قال فيها في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، يعني معناه عندنا حب ولكن باعتدال، ما في غلو، ما في مجاوزة للحد بأن نعطي أحدا من الصحابة يعني منزلة الرسول أو أكثر من ذلك، وإنما ينزلون كل منزلته التي يستحقها. نحب أصحاب رسول الله يعني فلا نبغضهم، ولما كان الحب حب باعتدال وحب بغلو ومجاوزة نفى الاحتمال الثاني، قال ولا نفرط في حبهم. فنحن نحب فلسنا مبغضين، ومع حبنا فلسنا غالين، نتجاوز الحدود ونضيف إلى الصحابة يعني شيء أكثر مما يستحقه الصحابة، بل وسط بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط الذي هو المجاوزة للحد، والتفريط الذي هو النزول والذي فيه السب وفيه القدح وفيه النيل. فنحن محبون لا مبغضين، ومع حبنا فلسنا مبالغين في الحب بحيث نتجاوز الحد. ثم قال ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني نحبهم جميعا ولا نفرط فيهم ولا نتبرأ من أحد منهم، بل كلهم يعني نحبهم جميعا ولا نتبرأ من أحد منهم. ثم قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض من يكون وسخ اللسان ووسخ القلب، أشار إلى وسخ اللسان القلب بقوله من يبغضهم، ووسخ اللسان بقوله وبغير الخير يذكرهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يعني هذا فيه بيان يعني قدارة اللسان وقدارة القلب، وأن نبغض من يكون كذلك، نبغض من يكون في قلبه غل لهم، ونبغض من يكون في لسانه ذم لهم. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام من؟ كلام الطحاوي صاحب عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة في الصحابة التي ذكرها الطحاوي. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ذكر يعني الطحاوي يعني نقلا عن يعني ما ادري كلام له نقلا عن غيره انه قال يعني لما ذكر الخلاف او الذي جرى بين الصحابه يعني من من من من الخلاف والاقتتال، قال وقد صان الله تعالى منها أيدينا، يعني ما كنا في زمانهم حتى نشارك، فنسأله أن يصون ألسنتنا، يعني احنا ما كنا في زمانهم حتى يصير أيدينا لها دقب، بقي عندنا الألسنة، بقي عندنا الألسنة، فنسأل الله أن يحفظها وأن لا نقع فيهم ونتكلم فيهم بما لا ينبغي. والصحابة رضي الله عنهم ورضاهم حصل بينهم اختلاف وهم مجتهدون فيما فعلوا، من اجتهد وأصاب حصل الأجرين، ومن اجتهد وأخطأ خطأه مغفور وقد حصل أجرا واحدا. هذا هو الذي يجب في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ما يكون الشيطان يعني يستولي على الإنسان وثم يذكر يعني شيء مما جرى بينهم ثم يبغض بعضهم و يعني يحب بعضهم، بل يحب الجميع ويتولى الجميع ولا يكون في قلبه أي شيء على واحد منهم، ولا يكون في قلبه أي شيء، بل يتعين أن كل ناصح لنفسه حريص على سعادته ونجاتها أن يكون نظيف القلب واللسان في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالنسبة يعني بيان فضلهم ونبلهم, وأن الموفق هو من لا يتعرض لهم بسوء, وإنما يذكرهم بالجميل اللائق بهم, يذكرهم بالجميل اللائق بهم. والصحابة رضي الله عنهم عدول, كلهم عدول, لأن الله عد لهم وعد لهم رسوله, فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين. ولهذا يكفي أن يقال صحابي بس. ولهذا درج العلماء عندما يذكرون الرجال فإنهم يذكرون كل رجل من الرواة, وإذا جاءوا عند الصحابي يعني اكتفوا بذكر صحبته, وإن كان له زيادة مزية ذكروها, فيقول صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية, يعني خير على خير, لكنهم اشتركوا في الصحبة, اشتركوا في الصحبة, وأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ظفروا بصحبته عليه الصلاة والسلام, ظفروا بصحبته عليه الصلاة والسلام. فهم يعني عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم يعني هو الذي رجع عليه سلف هذه الأمة, والموفق هو الذي يكون على منوالهم وعلى منهاجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا عندما يأتي كتب الرجال فلان فلان صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان عنده زيادة فضل قالوا شهد بدرا شهد الحديبية وهكذا, لكن ما يقول ثقة, ما يجوز عند الصحابة يقول ثقة, هذه كلمة ما توجد عند الصحابة, ثقة أو صدوق أو كذا وكذا, لا, هذه لدون الصحابة. أما الصحابة يكفي أن يقال أنه صحابي, لكن ليسوا معصومين, ليسوا, لا يقال أنهم فيهم عصمة وأنهم معصومون, كما أن يعني من وراءهم نبي أولى غير معصوم, الصحابة غير معصومين وغيرهم غير معصومين, والعصمة إنما هي لرسول الله عليهم الصلاة والسلام, هم الذين يعتبرون معصومين, أما غيرهم فلا تدعى فيه العصمة, لا تدعى العصمة إلا في رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأما يعني الصحابة فيعني هم لا يحتاجون إلى تزكية المزكين ولا تعديل المعدلين بعد أن جاء الثناء عليهم من الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا المجهول في حكم معلوم, إذا جاء في الحديث عن التابعي قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ما سماه ما سمي, يكفي أن يقال أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الجهالة يحتاج إلى دفعها في غيرهم التابعين ومن دونهم, أما الصحابة فيكفي أن يوصف بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يذكر اسمه. ولهذا يوجد في عدد من الأحاديث تنتهي إلى التابعي فيقول التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. المجهول فيهم في حكم معلوم, المجهول فيهم في حكم معلوم, لأنهم كلهم عدول, ما دام ثبت أنه صحابي يكفي, ما يقال في الصحابة ثقة ولا في كذا ولا كذا, هذا يقال في غيرهم, وإنما يكفي أن يقال فيهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو أنه صاحب رسول أو أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا درج السلف على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم, يعني علامة الصحابي أن يقال رضي الله عنه, وإن كان رضي الله عنه تذكر أيضا التابعين ومن بعدهم يقال رضي الله عنه يدعى له بالرضا, كما أن الصحابة أيضا يترحم عليهم فيقال رحمه الله. لكن الاستعمال الذي درج عليه السلف أن يقال فيهم رضي الله عنهم ويقال في غيرهم رحمه الله. وكلمة رحمه الله هذه بالغالب مما جاء في فضل الصحابة أيضا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذا يدل على أن العمل الكثير من غيرهم لا يساوي القليل منهم. قال لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، هذا الجبل الضخم الذي بطرف المدينة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، كوم كبير من الذهب يعني يساوي جبل أحد، ما بلغ مد أحدهم. المد يعني هو ربع الصاع، يعني الصاع أربعة أمداد، فالمد ربع الصاع يعني نصف المكيال، ربع المكيال ذهب ينفقه الصحابي لا يكون غيره، لا يعادله جبل أحد لو أنفقه. لماذا؟ لأن أعمالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد مع رسول الله، والذب عن رسول الله، وإظهار دين الله، حصل لهم هذه الخصيصة. فلهذا كان الكثير من غيرهم لا يساوي القليل منهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إذن هذا كله يبين لنا عظيم منزلتهم وأن منزلتهم عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه بعض الكلمات المتعلقة ببيان فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. ونبدأ إن شاء الله في تدريس مسلم يعني يوم السبت القادم، يعني أول يوم في شهر المحرم نبدأ بتدريس صحيح الإمام مسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، هل الصحابة رضي الله عنهم في درجة واحدة من الفضل؟ لا، ليسوا درجة واحدة. عرفنا أن الرسل ليسوا في درجة واحدة، وأن الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض على بعض وآتينا داود الزبورة. فذكر الله التفضيل بين الرسل، وكذلك الصحابة هم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أفضل رجل مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بأنهم في الجنة فسردهم وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد وقال إنهم من أهل الجنة. ثم كذلك يعني أهل بيعة أهل بدر وكانوا أكثر من 300، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 أو أكثر، فكل هؤلاء يعني مقدمون على غيرهم، وجاء ما يدل على فضلهم وعلى الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة آخرين في الجنة، منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم بلال، وعدد جاءت أحاديث متفرقة في بيان الشهادة لبعضهم في الجنة، فهم متفاوتون وليسوا على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض بلا شك. نعم. الله، ولهذا الآية التي ذكرتها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الجميع وعد الحسنى مع تفاوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم، هل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ميزة؟ آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصحبة والقرابة فلا شك أن هذا فضل، لكن لا يعني ذلك أن من جمع بينهما يكون أفضل من غيره. معلوم أن علي رضي الله عنه جمع بين الأمرين، ولكن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه، وهذا هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة ودرج عليه سلف هذه الأمة، وجاء عن علي رضي الله عنه ما يدل على فضل أبي بكر وعمر وعلى تقدمهما وعلى تمييزهما، وجاء عنه نصوص تدل على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أهل البيت من كان منهم مؤمنا تقيا فعنده شرف الإيمان وشرف النسب، لكن إذا وجد شرف النسب ولكن ما وجد الإيمان فإن ذلك لا يفيد صاحبه شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما العمل الصالح هو الأساس، وإذا وجد معه نسب شريف خير على خير ونور إلى نور. ولهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا. سلمان الفارسي من الفرس، ليس من أهل النسب، ومع ذلك رفعه الإسلام، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، يعني من, من, من, من, من أولاد عبد المطلب يعني، ولكن الشرك هو الذي وضعه، يعني الشرك وضع النسيب والإسلام وضع غير النسيب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب.